بأن يقول إنسان رب اغفر لي وارحمني كما في الجلسة بين السجدتين، وتارة نكون بالثناء على الله المجرد كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر، وتارة نكون بالجمع بينهما بين اثنين أو بين الثلاثة، وهذا الحديث تضمن الجمع بين الثلاثة. نعم إيش؟ عن إيش؟ المناسبة الحديث الترجمة عطها عبد الرحمن عشان يسمعنا. يقول: والمقصود من الحديث في هذا الباب أن المدعو لا بد أن يكون سميعاً يسمع دعوة الداعي إذا دعاه، بصيراً بحاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته، وإلا تكون دعوته ضلالاً وسدى، وإلا تكون دعوته ضلالاً وسدى. ففي الدعاء واستجابة الله تعالى لعبده الداعي برهان أنه سميع بصير قادر حي عليم. وقد قال الله تعالى: في من يدعو من لا يسمع ولا يبصر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. وقال تعالى عن خليل إبراهيم في دعوته لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع إلى الآية. وقد قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإنه ليس بموجود فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغني، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفى، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندها مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وفعل السمع يراد به أربعة معاني، أحدها كيف إيش كان شو يقول: وفعل السمع يراد به أربعة معاني، أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وإعطاء ما سئل أو ما سئل. سمع إجابة وهي سمع إجابة وإعطاء ما سئل. نعم. الرابع سمع قبول وانقياد، فمن الأول: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الثاني قوله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي سمع فهم وعقل. ومن الثالث سمع الله لمن حمده، سمع فهم وعقل واستجابة. ومن الثالث سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ومن الرابع قوله: سمعون للكذب، أي قابلون له ومنقادون. فسمع الإدراك تعدى بنفسه. المهم أن هذا حتى كالأول، يعني ذكروا أن المناسبة الملازمة. ليش؟ نعم. الأول في مكنة العون أصلنا غائبة، وهنا قال دعاء أدعو به في صلاة وغاجب في مقاتلة. هذا صحيح ولا سمح؟ يمكن، لكن كله بطريق اللزوم. يعني إذا أخذنا بطريق اللزوم يعني نجد أبواب كثيرة تنفتح لنا. هو على هذه؟ أنت خالد. طيب. أسأل الله إليكم تعلق قصر الله سبحانه وتعالى المرئيات كلها من صفات الذات من صفات العالم. لكن رؤية العناية من صفات الأفعال. ارفع صوتك وتأن شوي. ممكن أن يكون مراد البخاري رحمه الله تعالى عن أن السلف وعلى رأسهم أبو بكر يعني يؤمنون بالصفات السمع والبصر كما هي، ولذلك قال عليهم الدعاء أدعو به. لا على كل حال حتى هذا لازم

الواسع الثابت وأصله من البركة، والبركة مجمع الماء وهي كثيرة واسعة، كبيرة واسعة، والماء يمكث فيها ويبقى. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. في بعض الألفاظ اصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني اجعلني راضيا به. فهذا الدعاء ينبغي الإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه وجه الصواب فيه أن يصلي ركعتين ويستخير الله، فإن بان له الأمر فذلك المطلوب، وإن لم يبن أعاد الاستخارة. وقال بعض العلماء إن لم يبن استشار ذوي الرأي والصلاح والخبرة، ثم إما أن يقووه على هذا أو على هذا. وقال آخرون بل يقدم المشورة، والصحيح أنه يقدم الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين، فيقدم أولا الاستخارة ثم إن بدا له وجه الصواب فذلك المطلوب، وإلا أعاد الاستخارة مرة ثانية واستشار ذوي الخبرة والصلاح والأمانة. نعم خالد. كيف؟ نعم، يبين له وجه الأمر بأمور. أولا اطمئنانه إلى أحد الأمرين، يعني يرى أنه راضي واطمئن. ثانيا أنه ربما يرى في المنام ما يقوي أحد الاحتمالين. ثالثا أنه ربما يسمع كلاما يتفاءل به على أحد الأمرين. رابعا أنه يتيسر له الوصول إلى أحد الأمرين ويتعسر الأمر الثاني. نعم. ما عليها دليل. نعم. يقول والذي يعني يدل عليه الدليل. نعم. والعلم عند الله. يقول الله عز وجل يقدر لك أحد فيقع. نعم. إن كان الله مما رضي هذا الشيء أوقعك فيه، وإن لم يرتضه لك صرفه عنك. هذا تيسير. هذا هو مضمون الدعاء الآن. يسره لي، يقدره لي ويسره لي. لكن بدون منام. فمتى؟ لا، والمنام أيضا. هذا مما يعينك على ويشجعك على الفعل والإقدام. نعم. استقرت الأمور الشرعية. نعم. الأحكام الشرعية، كان مثلاً إنسان تردد في مسألة مسائل الشرع يستخير عليها. مثل. دليل تردد فيها. الواجب على كل ما هو مستخير فيه لا يستخير الله فيه إلا إذا أشكل عليه هل يقدم هذا أو هذا. يعني مثلاً لو أراد أن يسافر للحج مع وجوبه عليه. لا حاجة إلى أن يستخير، لا بد أن يفعل. لو أراد أن يستخير هل يصلي الظهر مثلا؟ ها؟ مثلا وجوب مثلا النص إيش؟ وجوب مثلا مسألة معينة بالنص. نعم. مترتب فيها هل واجب أو غير واجب؟ يعني شك في الحكم، في الحكم الشرعي. هذا لا يشك، لا يستخير فيه. هذا يطالب الكتاب والسنة. الذي يحصل بهما العلم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. آدم كيف؟ إيش؟ ها؟ تصحيح الحديث شيء ضعيف. أي حديث إذا ورد حديث مثلا. نعم. هذا بعض العلماء يستعمل الاستخارة، يقول هذا مما أستخير الله فيه. فيحتمل قول بعض العلماء هذه العبارة أنه فعلا يستخير الله، أو المعنى أنه مما يتوقف فيه حتى يتبين له وجه الصواب. في احتمال ثلاثة. نعم. باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. نعم، مقلب القلوب هذا وصف لا يصح إلا لله عز وجل، هو الذي يقلب القلوب، لأن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يقلب أحد قلبه. والمراد في تقليب القلوب ليس التقليب الحسي أن يجعل أعلى القلب أسفله أو الجانب الأيمن منها الجانب الأيسر، المراد بتقليب القلوب تقليب وجهات النظر، يعني يهم الإنسان بالشيء ثم يقلب الله نيته همه إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس. ويذكر أن أعرابياً قيل له بما عرفت ربك؟ قال بصرف الهمم، بصرف الهمم، يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائماً الإنسان يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله.